كفاه من تعرضه الثناء. يعني أول ما يقابله يقول له ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، ربنا يطول في عمرك. خلاص بقى، ما هو عارف هو عايز ايه، مش يتلم فيها كده يقول له انت عايز حاجة، هو المية جنيه اللي اديتها لك من يومين خلص ولا ايه؟ ها؟ وبعدين يذله بقى ويجعله يريق ماء وجهه. لا، ده هو عبد الله بن جدعان ما بيخلوش يعمل كده، ده بيديله هو مكسوف. ودائما من رزق السخاء لابد أن يصاحبه حسن خلق، ومن رزق البخل لابد أن يصاحبه سوء خلق. لازم. في واحد اسمه معن ابن زائدة، ده كان كريما جدا. المهم توصل له، لو وصلت له اعرف، لابد ان تعلم ان حاجتك مقضيه، بس توصل له. بس كان عليه حرس حديدي، العالم منع الناس توصل له وبتاعه الكلام ده. المهم توصل له. فواحد شاعر من الجماعه الشعراء برضه راح للبستان وعايز يدخل، فالبواب منعه، فقام جايب لوح خشب وكتب عليه بيتين من الشعر: أيا جود معن ناجي معنا بحاجتي. وكان البتاع بادئ بكده يعني. المهم كتب البيتين على لوح أبلكاش كده ولا حتة خشبة، ولقى إيه؟ جدول أو قناة ماء ماشية إيه؟ داخلة للبستان. قام رمي الخشبة على المية. أتاري بقى معن بن زائدة كان قاعد على البير اللي جوه، بيبص لقى خشبة إيه؟ دخلانه. مسك الخشبة بيقرأ، لقى إيه؟ بيتين شعر. فنادى الحارس اللي على الباب، قال له في حد بره؟ قال له أيوة، في واحد كده من الجماعة إياهم. قال له هاتهولي. فلما دخل له قال: أنت الذي كتبت هذين البيتين؟ قال له نعم. قال: كيف قلت؟ عدهم علي تاني. فأعادهما عليه فاداله 4000 دينار، يعني 40000 درهم. خلاص، الرجل الشعر مش مصدق نفسه، هيتهبل يعني. قال له: انت ساكن فين؟ قال له: ساكن في المكان الفلاني. تاني يوم بعد قال له: كيف قلت؟ قل لي البيتين اللي انت كتبهم دول تاني. أم قايلهم له، أم مديله 4000 دينار كمان. تالت يوم بعت له، قال له: كيف قلت؟ أم عيد له البيتين، أم مديته 4000 دينار. يبقى خد كم دينار؟ رابع يوم بعت له، لقى هرب. ليه؟ الشاعر قال لك ده مجنون، ده أكيد سيفيق من سكرته وهياخد مني الفلوس. ها؟ فهرب. فلما بلغ معن بن زائدة إنه هرب، قال: والله لقد أساء الظن، والله والله لو بقي لأعطيته مالي كله. ده عشان إيه؟ عشان بتلم الشعر. أنت عارف الشعراء كانوا بيسترزقوا زمان، أي اللي يتصل بخليفة وينتش له قصيدتين ثلاثة ولا بتاع، وياخد يملى الزكيبة فلوس وروح يفضيها، وياخد المخلة ويطلع تاني يملاها فلوس، وهكذا. كان في أحد الشعراء الأندلسيين، ناس كان محترم قوي وعايز يدخل للخليفة في الأندلس، فالحارس منع، وكان على باب الخليفة شعراء كثر. فهو قال له: ايه، بص، انا شاعر فح، ما جابتنيش ولاده، وانا احسن من كل اللي انت شايفهم دول، وعايز ادخل للخليفه. ما رضاش يدخله. قال له: طب بص، هكتب لك بيتين شعر، دخلهم للخليفه عشان يعرف انا مين. وكتب بيتين من الشعر، هما: الليل ليل والنهار نهار، والبغل بغل والحمار حمار، والديك ديك والحمامة مثله، وكلاهما طير له منقار. شو انتوا بتضحكوا ليه؟ لأن أعذب الشعر أكذبه. أول ما تخلي الشعر حقائق يبقى بايخ وملوش معنى. فهو كتب له البيتين دول كده، وبعدين الحارس دخلهم لين للخليفة، قال لك ده باين عليه هزق، هاتوني اضحك بيه ونتسلى بيه، دخلهولي. هو كان قصد كده، هو كان قصد ان يكتب الشعر العبيط اللي انتوا سمعتوه ده علشان الخليفة يدخله. مع حاجة من اتنين، يا تبقى هايف قوي قوي، يا تبقى كبير قوي قوي، الاتنين يلفتوا النظر، واحد عبيط في منتهى العباطة وواحد ذكي في منتهى الذكاء. فهو استخدم المذهب التحتاني، فقال لك بس هاتوه، ده باين عليه يعني ايه رجل ظريف كده، وايه ويقعد يضحكنا وبتاع والكلام ده. فلما دخل على الخليفة قام مطلع بقى القصيدة العصماء من جيبه، قال له انت مين بقى يا سيدي؟ قال له ها انا ذا، وقام قايل بقى القصيدة اللي لوحت عنق الخليفة. وظل هذا الرجل مع هذا الخليفة إلى أن مات. فهو أبيات عبد الله بن زيد، عبد الله بن جدعان دي أبيات أميتة بن أبي الصلت، بيقول له إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء. عايز يقول لك إن ذا وإن كان ثناء لكنه أبلغ من الدعاء. قال سفيان بن عيينة معلقا على هذين البيتين، قال هذا المخلوق فكيف بالله عز وجل؟ إذا كان المخلوق فهمها، عرف إن الرجل لما قال له ربنا يطول عمرك، ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، عرف أنه يريد شيئا. فأنت وإنت واقع في الكرب أهو، واقع في كرب أهو، نسيت نفسك ونسيت حاجتك وتعلقت بالثناء على ربك، يبقى يعطيك ما تريد وزيادة، لأنك إذا قدمته على حاجتك كفاك حاجتك وكافأك بالثناء عليه. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى لزوم الثناء على الله سبحانه وتعالى أبلغ من أن تدعوه. ولذلك جت في دعاء الكرب بالذات، يعني مع أن الكرب ده أنت محتاج أنك تدعي مباشر على طول، في دعاء الكرب بالذات جعله ثناء بدل الدعاء. ليه؟ لأن هذا أدعى لبلوغ أمنيتك ووصول إلى حاجتك، حيث أنك أثنيت على ربك تبارك وتعالى. يبقى نوح عليه السلام أوصى بالتوحيد الذي من أتى الله عز وجل بغيره كان من أصحاب النار. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد خطيئة تحيط بكل عمل العبد إلا الشرك، إلا الشرك. وقال الله عز وجل لأشرف خلقه وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وأعلمه، فقال:

آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فمن مات من ليلته مات على الفطرة. وشوف كلماته جميلة ازاي، بس أنا هديك معنى منها. أول كلمة بقولها إيه؟ وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. إيه يعني كلمتين دول؟ إحنا عارفين إن النوم أخو الموت، الحديث اللي ورد فيها ضعيف، وأنا لا أقول كحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. النوم أخو الموت. طب هو أخوه من أي جهة؟ إن لما اتنين يناموا جنب بعض أرواحهما تصعد إلى السماء الاتنين، واحد منهم ربنا قدر إنه مات ما يرجعلوش روحه، والتاني لسه قدامه كم سنة فرجع له روحه فاستيقظ وباشر حياته. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا، يعني توفى الاثنين مع بعض. فيمسك التي قضى عليها الموت، ما يرجعهاش لصاحبه، يبقى جثة خلاص. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، التاني لسه له عمر، يوم يبعت له إيه؟ يرسل له روحه عشان يكمل بيت حياته. فأنت عندما تنام أنت أحد رجلين، إما ميت وإما حي. ممكن مش هقول لك تقوم من النوم تلاقي نفسك ميت، لأنك مش هتقوم، ها؟ لا، إما أن يموت المرء وإما أن ترجع إليه روحه. فكأنما أراد أن يقول: اللهم، لأنه هينامه، إن كنت قضيت أنني سأموت فقد وجهت وجهي إليك، وإن كنت قد قضيت أن لي عمرا فقد ألجأت ظهري إليك فاحمني. ليه؟ لأن كثير من الناس يبتلى بمس والكلام ده هو نائم. أما لو ذكر الله عز وجل ينتصب ملك على رأسه يحميه حتى يستيقظ. ما هو أنت صاحي بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان ما عرفش يقرب منك خلاص. طب إذا نمت فألقيت سلاحك اللي هو الذكر، إذن يغتالك الشيطان، لأن الشيطان لا يضع سلاحه أبدا. سلاحك أنت هو الذكر، تو ما تضع السلاح الشيطان يموتك على طول، يقتلك. فيبقى دلوقتي أنا هنام، يعني ألقيت سلاحي، عايز حد يحميني، لأن المرأة إنما يغتال من الخلف غدرا وغيلة، ودي عادة أي إنسان خسيس، يطعنك من الخلف لا يطعنك من وجهك، لأنك ممكن تدافع عن نفسك وممكن تقتله، لكن عادة الخسيس إنه يطعنك من ظهرك. فهو أراد أن يقول: ربي وأنا مستيقظ أنا ذاكر لك، طب وأنا نايم وقد ألقيت سلاحي وكف لساني عن الذكر، احمني. قال لك: قل الدعاء ونحميك. فإذا قال هذا الدعاء انتصب ملك ليحميه حتى يستيقظ ويقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. كأنما قال: إذا قبضت روحي فقد وجهت وجهي إليك، وإذا أبقيتني فاحم ظهري من الشيطان لا يغتالني،

سيارة من أغلى أنواع السيارات ولا يستريح إلا بهذا. هو كده طبعه كده، وإذا ما ركبش السيارة الفلانية يحس كده أن الدنيا بقت زي خرم الإبر. إذا ما كانش المسكن بتاعه في الحي الفلاني ومتشطب بالطريقة الفلانية والكلام دوت ما يعرفش يعبد ربنا. طب ده علامة كبر يعني، وعلامة عنطزة كده وطير بجناحين في السماء؟ لا مش لازم. فقال له طب أهو أن يكون له أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قال له طب ما هو الكبر إذن؟ فقال الكبر في كلمتين: الكبر سفه الحق وغمص الناس. أنا يعني مش هدخل كثيرا في مسألة الكبر، لكن عايز أخذ بقى أحداث الساعة عشان تعرفوا من هم أهل الكبر. أهل الكبر هم الذين يسمون أنفسهم الآن النخبة. النخبة، هو مين اللي سماك النخبة؟ أنت اللي سميت نفسك. طيب الذين ليسوا معك دول إيه؟ غجر؟ ولا وصفهم إيه يعني؟ أنتوا طبعا تتابعون جميعا الهجوم على السلفية، ولدرجة أن واحد من المذيعين بيقول لشيخ من شيوخ السلفية: قل لي أنتوا جيتوا منين؟ أنتوا كنتوا فين؟ طلعتوا إزاي؟ ده سؤال واحد ساكن في زحل، ها؟ وأنا اخترت الكوكب ده بالذات يعني، ها؟ ساكن في برج عاجي لا يعرف أن الدعاة السلفيين شغالين بقالهم 30 و40 سنة، لكنهم كانوا يحتقروننا ولا ينظرون إلينا ويرموننا بالتهم المعلبة زي قطع الودان. طب أنا عايز أعرف، مش فاهم يعني قطع الودان ده لأني جريمة؟ ما كل جريمة لها عقوبة. فأنا لو سألت أي حد أي جريمة تستتبع أنك تقطع ودنه إلا أن تكون قطعت أذنه وأقطع ودنك؟ ما هو الأذن بالأذن، والقصة معروفة كلها، والجرائد اتكلمت، والقصة الدعارة ومش عارف إيه والكلام ده، والسلفيون براء منها، مش علاقة بالقصة خالص. بعد كده قال لك المقابر بيهدموا أضرحة الأولياء. طب ليه اختاروا دي بالذات؟ اختاروها لأن المصريين من زمان، من أيام من أرع، ها؟ وأخو الكبير خوفه. مش الأهرام دي عبارة عن مقابر؟ يعني عايز يداري رمته يشغل شعبي بأكمله عشان يداري رمته، خلاص؟ فقال لك المصريين دول عنا بيقدسوا المقابر والقصص دي وحوالي الدين، وبعدين الأولياء ومش عارفين والناس. قال لك بس دول أكيد الشعب هينقلب على سلفين، يمصمصوا خلوهم لا جلد ولا عرض. وهم ربما يكونوا استشفوا هذا الكلام من الكلام القديم اللي أنا كنت قرأت للشيخ أحمد حسن الباقوري رحمه الله، وده كان وزير الأوقاف أيام الثورة 23 يوليو مع عبد الناصر. بيقول وأنا رايح الصعيد، ماشي في رايح أسوان أو رايح قنا، بقول مشينا في طرق وعرة وإذا بي ألاقي مقام. مقام قال إيه اللي جاب المقام ده هنا؟ ده العفريت نفسه ما يعرفش يسكن فيه، لأن ما فيش بني آدم في المكان كله على مرمى البصر طولا وعرضا. والمفروض أي مقام بيتعمل له مولد يبقى يعني حواليه شوية بيوت، عنده طريق مرصوب بتاعه الكلام ده. خلاص لفتت نظره الظاهرة دي، واصل سيره، وبعد مسافة كده لقى مقام كمان. قال لهم الأولياء منهم منطورين بعيد كده، ها؟ قال لك لما ارجع مصر بقى لازم أشوف القصة دي إيه أصلها. فبقول إن أنا قرأت وسألت ناس من المعتنين بالتأريخ، قال لك الإنجليز أيام ما كانوا محتلين مصر كانوا يحبوا إنهم مثلا يعملوا نهضة زراعية في مكان أو صناعية في مكان، فما كانوش يقدروا ياخدوا الناس من أماكنهم وقراهم عشان يحدفوا في الصحراء عشان يروح يزرع لفدانين ثلاثة أو يعمل لي مصنع. مفيش حد كان يوافع على كده ولا بالكرباج حتى. فقعدوا يفكروا ويدرسوا طبيعة الشعب والكلام ده، لقوا بأن هو إيه بيقدس المقابر. قال لك بس حل تهت ولا أنا نيجي في المكان اللي احنا عايزين نزرع فيه ونبني مقابر، ويبقى سيدنا الحصاوي ها مدفون في المكان ده، ونبني بيتين ثلاثة خدام سيدنا ونائب الخدام واللي بيكنس المقام واللي بيطلطش على المقام واللي بيبخ المقام، ها؟ يبقى عملنا خمس ست بيوت حوالين المقام ونرصف طريقا إلى هذا المقام ونعمل مولد. فلما نعمل نصبة وفي نفس الوقت جندوا من يذيع كرامات لهذا الولي من الجماعة اللي إيه اللي بنين حواليه. يعني مرة واحد بيقول لي من أهل القرية من عندي، بقول لي أنت كده قبل العصر مثلا أو قبل في أي فرض ما يجيلكش في المنام كده عجل يجري وراك؟ قلت له لا، مش معنى عجل يعني ويجري ورايا ليه؟ قال لي أنت كده لسه ما دقتش في الولاية. آه والله، قال لما تبقى والي ولي لكل ولي عجل، ها؟ زي خيارة لكل مواطن كده، لكل ولي عجل أهو لازم يصحي من المنام، يبقى كده لأنه لازم يصحي عشان يقوم يصلي، وإلا كده هتفوت عليه صلاة الجماعة وكلام. فهم إيه؟ يوم يعملوا كرامات ويذيعوا إيه كرامات. وأنا في حكاية عندنا في البلد، كان في واحد بيعملوا له مولد عندنا اسمه العقيبي. فأنا سألت أخي رحمه الله، قلت له هو لسه مول عقيبي؟ قال لأنه كان ماشي مع النبي متأخر عنهم شوية، قال له يلا يا عقبان، عقبان يعني يا متأخر يعني، تعالى يا عقبان مد شوية، فهم سموه العقيبي عشان إيه؟ عشان كده. فكان في واحد راجل صياد بط، بيصطاد بط في البحيرة والكلام ده، ومعاه ثلاثة أربعة برضه بيصطادوا بط. المهم هو إن الرصاصة اللي ضربها لازم تضرب ببط، والجماعة التانية يضربوا رصاص ما تعرفش يروح فين. حصل بينهم نوع من الحسد فقرروا أن يقتلوه. دي حكاية يعني اتحكت لي أكثر من مرة، مش عايز أقول متواترة يعني، اتحكت لي أكثر من مرة في البلد عندي. المهم الرجل فطن في يوم من الأيام، ما كانش يصطادوا إلا نص الليل. البط المهاجر اللي جاي من أمريكا وأوروبا والكلام ده بيجي في الدفع والكلام ده، في ذلك الوقت كان يصطادوا البط. المهم إن هو حس بالغدر فولى الأدبار وأطلق ساقيه للريح. هم حسوا بيه طلع وراه، كل واحد معاه بندقية طلع وراه يجري. هو من كتر الخوف، الخوف ده بيدي قوة غير طبيعية، تلاقي الإنسان الخايف بيتسرع، تلاقي بقى عنده قوة أضعاف أضعاف قوته الحقيقية، فهو بيجري كالمجنون. عدى على البيت بتاعهم ما شافش العزبة نفسها ولا شاف بيتهم حتى من كتر الخوف والجري. المهم فضل يجري يجري لحد ما وصل لمين؟ لسيد علي العقيبي ده. طبعا ده فيه لمولد ولا بتاع، احنا ايه ده، احنا قربنا من الفجر. فالمهم اول ما وصل هناك قام بقوته ضرب باب المقام ودخل وقام قافل وراه. هؤلاء العصبة أولي القوة حاولوا يفتحوا الباب ما عرفوش. دي كلها رواية، أنا بقولها رواية مش ما عرفوش يفتحوا الباب. المهم بعد ما نفسه هدي بيدور على علبة السجاير، ما هو ده مشوار سخ، بيدور على علبة السجاير لقى العلبة، بيدور على علبة الكبريت ما لقاهاش. والله اللي أنا بقول لكم ده أنا سمعت، بيدور على علبة الكبريت ما لقاهاش. بيقول أم لقى اللي في المقام مطلع ولاعة تك، ها ولع ولع. أنا الكلام ده سمعته وأنا في ابتدائي. طب أنا لما كبرت حتى قلت طب إزاي يبقى والي مسابرس، ها والي بتاع سبارس ده، ده والي إيه ده، وبعدين معاه ولاعة كمان، ده ايه الولي ده، اول مره اسمع بالقصص دي. فيقول لك الاوليه والمقامات والكلام ده، قال لك الشعب المصري ده شعب بيقدس المقابر ومش عارف ايه الكلام ده، ابن مقامات. وطلعت قصه بقى ايه، ان ده ولي نعمل له مولد وده ولي ونعمل له مولد والكلام ده. قال لك بس احنا اول ما نقول السلفيون يهدمون مقابر الاولياء يبقى ده المسمار الأخير في نعش السلفية، خلاص أطلقوا هذا. طلع كل السلفيون يقولون ما حصلش، النيابة العامة برأت السلفيين وقالوا أبدا، ده كان عبارة عن مجموع خشب محطوط حوالين ضريح عايزين يجددوه، جم بلطجية سرقوا الخشب، والنيابة العامة هي التي قررت هذا. يطلع بفرية أخرى يقول لك السلفيون بيقولوا أي واحدة متبرجة هنكب على وشها مية نار. إيه اللي بيحصل ده؟ ولماذا تقولون هذا؟ ولماذا تفترون عليه؟ فجأة وجدوا الزخم السلفي في مصر فوق كل تصور عندهم. وظهرت قصة بمنتهى الوضوح في التعديلات الدستورية. مش انتوا كنتوا في الجرائد تلاقوا كل الجرائد تقول قولوا لا، والصفحة الأخيرة يجيب لك شوية صور فنانين راقصين وسينمائيين وسياسيين يقول سنقول لا، وكان يقول لك كل واحد ياخد اتنين معاه وهو رايح اللجنة ليقول لا، والقنوات الفضائية كلها يجيب لك الفقهاء الدستوريون والعالم اللي فاهمين في الدستور وكتبة الدستور قولوا لا. وتصوروا في أنفسهم أن الشعب كله سيقول لا، وعاشوا الحلم ده. وبعدين جاء يوم التعديلات الدستورية وإذا اللجان الناس واقفة عليها زي طوابين الخبز وأنابيب البوتاجاز. لأول مرة في تاريخ مصر من 60 عاما يطلع النساء العواجيز علشان يصوتوا. ها؟ علشان يصوتوا. لدرجة إن واحدة من الناس العواجيز دول بتقول له واحد يا ابني أعلم فين؟ قال لها يا حجة الجنة لونها إيه؟ قالت له لونها أخضر. قال لها علمي على الأخضر. ها يعني شوف، يعني عجوز، شوف ست لدرجة عايز مش عارفة حاجة خالص، فيوم يقول لها الجنة لونها ايه، أما أظن كانت أخضر واسود ومهبب واسود، ما هو كان اسود برضو، ها ما هو كان الحمد لله أخضر لنا وأسود علي، ها ما حبوش يقولوا هذا كده. فالنهاردة لما جت التعديلات الدستورية وحصل ان الكفة مالت تماما 77.2 في مقابل 23.8، يعني حاجة لم يتوقعها أحد. ده كله سببه إيه؟ إن التيار الإسلامي قال للناس قولوا نعم بس كده، من بدون ما نجيش الجيوش ولا بدون ما نقف ولا بدون ما نصرخ ولا الكلام ده. يا جماعة قولوا نعم. فلقوا العالم قالت نعم. قال لك ازاي وطلعوا منين وجوم ازاي ومن اي كوكب هبطوا والكلام ده، حصل لهم نوع من اللوثة. وقال لك ده معنى ذلك باختصار ان في انتخابات مجلس الشعب القادمة اللي حيفوز باغلب المقاعد هم الاسلاميون، والدستور مش هيتكتب الا بعد انتخاب مجلس الشعب، وهيغلو مجلس الشعب 100 واحد علشان يصوغ الدستور. فاذا كانت الاغلبيه مسلمه يبقى روحنا في البطاط تمام. يبقى لازم نعمل حاجه. نعمل ايه؟ قال لك ارميهم بشويه تهم كده وكره الناس فيهم والكلام ده. لكن انا من هذا المكان اوجه شكري الجزيل لهم على هذه الدعاية المجانية التي قاموا بها نيابة عنا، لأن ما كانش حد زمان يعرف كلمة السلفية. كنا بندعو الناس إلى منهج السلف بس من مش عايزين نقول العناوين. ليه؟ حتى لا يتصور الناس أن السلفية جماعة زي أي جماعة أخرى نوالي ونعاد على إطار الجماعة، إذا ما كنتش مننا تبقى علينا. لا، إحنا مش كده، إنما نحن مع منهج الإسلام ولسنا جماعة. فما كناش بنقول السلفيون والكلام ده، هم ادونا الفرصة إن إحنا نقول من نحن. لو كنت قلتها قبل كده هيقول يا جماعة كفاية تفرق، ايش اخوان وايش سلفيين وايش جماعة اسلامية وايش جهاد وايش تبليغ ودعوة، فرقتم الاسلام. دلوقتي انا لما اجي اقول ما هي اصول الدعوة السلفية ما فيش حد يقدر يلومني، لان انا اقول انت اللي عمال تقول لي يا سلفي يا سلفي يا سلفي، كأنك بتقول لي يا ابن فانا لازم ارد اعرفك انا مين بقى. طالما ان انت لمتني بهذه التهمة اللي انت بتقول عليها تهمة، انا اعرفك انا مين، فأنا إذن في موقف رد الفعل، يبقى لا أحد يلومني خلاص. فدي دعاية مجانية، كل يوم نلاقي الجرنان السلفيون تخلي كده ببنط 48. أنا بدي تعظيم سلام على طول، أول ما يقول السلفيون حتى يحرقون الإيه أبدي تعظيم سلام. ليه؟ دعاية مجانية لنا. فالسلفيون كانوا قبل الأحداث كالتنين النائم. ليه؟ لأن أنا باجي أقدم محاضرة، كتير منكم بيلتزم بكلمة، بأدي مثلا برنامج على شاشة قناة فضائية، قناة الناس، قناة الحكمة مثلا، قناة الرحمة، أنت بتلتزم. حد عارف القنوات دي جابت كام واحد؟ إحنا نعرف أنها أتت بالملايين، إحنا اللي عارفين، لكن هم في برج عاجي زي ما قلت لكم ساكنين في زحل، فمش شايفيننا خالص. فلما ظهرنا على المشهد فوجئوا. لا، دي ثمرة التربية سنوات وسنوات، حصل نوع من الالتزام للمجتمع كله. يعني أقدر أقول ببساطة شديدة أن أغلب المجتمع المصري سلفي. ليه؟ لأن أنت إذا كنت بتحبيني كشيخ فأنت مذهبك مذهبي، حتى وإن لم تعرف أنا من، بس اتبعت كلامي. لو أنا قلت لك أنا كذا هتقول لي وأنا كذا برضه. خلاص، كل شيخ من المشايخ له ملايين يحبونه ويتبعونه ويسمعون كلامه ويلتزمون فتواه. فدي عبارة عن دعاية مجانية. التنين بقى ده لما جت بقى التعديلات الدستورية وحصلت الثورة والكلام ده وقالوا قولوا نعم، بدأ هذا التنين يستيقظ. كان نايم ما كانوش حاسين بيه، فلما استيقظ شعروا به. وأنا قلت هذا التشبيه في محاضرة الليلة، لكن ربما يكون أكثركم يعني لم يسمعها. وأنا بأصف التنين المتحرك، كان نائما قبل الأحداث ثم تحرك بعد الأحداث. أنا شبهت حركة هذا التنين بقصة قرأتها قديما، إن جماعة من البحارة كانوا راكبين مراكب وزوارق، وبعدين لقوا جزيرة في وسط المحيط شاسعة الأطراف. أمروا بطين المراكب بتاعتهم في الجزيرة وقعدوا يتجولون فيها، عجبتهم، لقوا حلوة وهواها حلو ومرحرحة والكلام ده. قال لك نقعد هنا إيه أسبوعين شهرين في الجزيرة دي. وكان معاهم خشب وحطب ونار ولحمة والكلام، حبوا يشوا لحمة، قاموا جايبين الخشب ومولعين فيه وحطوا بقى اللحمة على الإيه؟ على الخشب عشان يشوها. وإذا بالجزيرة تتحرك، إيه اللي بيحصل ده؟ قعدوا يدوروا على الحقيقة، لقوا إن دي ماهيش جزيرة، هذا تنين نائم. فلما وصلت النار إلى جلده تحرك. ما هم مش هقول لك بيشوا لحمة ولاد الذين دول؟ فالتنين لما النار لسعته اتحرك. هو ده وصف الحقيقي اللي أنا شايفه للسلفيين، إنه بعد الأحداث تحرك. طب هل تحرك وطبش في المية كده ولا يدوبك هز روحه؟ يدوبك هز روحه بس، ده اللي احنا عملناه، إن هزينا نفسنا بس، لكن ما عملناش حاجة لسه خالص، ولا تحركنا ولا جيشنا الجيوش ولا عملنا أي حاجة. هو بس كده إيه يا ابني يوم التعديلات؟ قل نعم. ها ده اللي احنا عملناه كده بس، قل نعم كده، غير لما نديلك بقى وأقول لك تعمل إيه، دي قصة تانية. فعمل لهم إزعاج شديد. وهذه النخبة التي تدعي الديمقراطية هم أس الدكتاتورية. أنتم ما رأيتوش في الجرائد من 3-4 أيام أنهم عملوا دستورا لهم؟ عملوا لنفسهم دستور، لم ينتظروا كما يقولون الديمقراطية لحكم الشعب. مش أنتم بتقولوا الديمقراطية حكم الشعب واللي الشعب يقوله هو اللي يمشي؟ طب الشعب قال نعم، انتوا معترضين ليه اذا كنتوا انتوا فعلا ديمقراطيين فعلا؟ وكمان استعجلوا المساله، قال لك لا ده احنا هنعمل الدستور الموازي. تعرفين كان زمان في قبل الاحداث قال لك نعمل البرلمان الموازي، فالرئيس وقتها قال يتسلوا فتسلوا. هم دلوقتي بيعملوا الدستور الموازي دلوقتي. طب انتوا مستعجلين ليه يا من تدعون الديمقراطية؟ مستعجلين تعملوا دستور ليه بس مش سنين حكم الشعب ليه على مذهبكم؟ أليس هذا هي الدكتاتورية بعينها؟ يتيجي معايا يتبقى ما انتش ديمقراطي. هذه حقيقة هؤلاء. والنهاردة في الجامعات تلاقي كل الأحزاب دخل الجامعات وتريد أن تسرق عقول الشباب وقلوبهم. أنا بقول لهم كان غيركم أشطر، شبابنا إنما هو خادم لديننا، وستثبت لكم الأيام صحة هذه المقولة. لما أنا بتابع الجماعة اللي هم مترشحين لرئاسة الجمهورية، راح الجامعة الفلانية، أنا بسأل طلبة الجامعة كم واحد حضر له؟ واحد يقول لي 200 والتاني يقول لي 300، واحد يقول 350. لا، النهاردة لما بيدخل شيخ من المشايخ في جامعة من الجامعات بيحضر له 50-60-100 ألف. يعني هم لما قالوا مثلا يعني اللي يجيب 30 ألف صوت يبقى رئيس جمهورية، ده انا على كده بقى رئيس العام. انا هو جاء على جمل يعني 30 ألف؟ 30 ألف دول ايه؟ ده الواحد بمصمص. ها لا، ده اذا كنت انت عايز 10 مليون نجيب لك 10 مليون، مش حتة 30 ألف يبقى رئيس جمهورية. فاكرين يعني 30 ألف جم على جمل يعني؟ ها حزب الاحزاب الكرتونيه جاء عندنا في كفر الشيخ، في عندنا في المحافظه، تعرفين كم واحد حضر له؟ اللي كانوا هم اللي هم راس مال الحزب في المحافظه عندنا كانوا 150. فاحزاب كرتونيه ليس لها رصيد، انما نحن نتحرك بديننا. الذي أنزله الله تبارك وتعالى وارتضاه لنا، ولسنا من الدونية إلى درجة أن ننحي شرع الله وناخذ أي شرع آخر ولا أي قانون آخر. إننا نستنكف أن نكون هذا الجنس من البشر. فأنا عايز أقول للجماعة اللي هم مجهزين التهم المعلبة التي يرموننا بها، إن الله سبحانه وتعالى كما قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنا أوجه ندائي لكل المسلمين: لا تخذلوا قضية الإسلام في هذا المحك. الإسلام في أمس الحاجة إلينا الآن لنرفع من خسيسة هذه الأمة حتى نكون شامة. النهاردة بعد الثورة كثير من المصريين يتصلون بي من الخارج، يعني يقول لي: بعد الثورة صرنا نرفع رؤوسنا. وفي واحد اتصل بي من دولة غربية، فبص على واحد قال له: أنت مصري؟ قال له: نعم. قال له: تسمح لي أخذ معك صورة؟ بقول أنا شعرت بالعز. ليه كانت الدولة مخطوفة؟ أنا لو قلت للشباب سوهاج النهاردة: أنا عايزكم بكرة كل واحد يشتري مقش على حسابه واكنسوا شوارع سوهاج كلها، هتعملوها ولا لا؟ هتعملها. ليه؟ رجعت لك الدولة، كانت مخطوفة، أنت أحسست اليوم أنك تملك أرضك التي تمشي عليها، أحسست أنك محترم، أحسست أنه لك حيثية الآن. فلماذا لا تبذل؟ في شباب عندنا جم واقترحوا علي يجيبوا بوية علشان يدهنوا الأرصفة، شباب من كلية الطب والهندسة والعلوم والصيدلة والتجارة شباب قبل كده لا يمكن حد فيهم كان يوطي حتى على حاجة يعملها. ليه؟ دولة مخطوفة مسروعة، يأخذوا منك ولا يعطوك. جالي مرة وأختم بهذا، موظفين البلدين قال لي: أنت عليك 291 جنيه. قلت له: ليه؟ قال لي: رسوم نظافة. أنا البيت بتاعي جنبيه فراغ، أرض لسه لم تبنى، دي مزبلة الحي، وأنا واقف مع هذا الموظف على باب البيت. قلت له: أنت عايز مني أولا؟ أنا ليا ملحوظة عايز أقولها بس على الرقم: 291 جنيه. الواحد ده لازمته إيه؟ يعني بلغ من عدلكم وأمانتكم انك انت تجيب جنيه زياده؟ طب ما تخليها يا اخي 290 مثلا، هاتها لرقم صحيح يعني، لكن ما تحطليش النبوت اللي واقف جنب التسعه ده، اعمل بيه ايه؟ ف 291 جنيه وانت شايف المزبله اللي جنب البيت عندي وعايز رسوم نظافه؟ يا اخي طب هاتوا صناديق نحط فيها الزباله، هاتوا سيارات عشان نشيل فيها الزباله. هو انتوا ايه اللي بتعملوه؟ يجيبوا لي جرار حرق ومقطورة معفنة ويحطوا عليها الزبالة، طول ما الجرر ماشي الورق بيتنطور يمين وشمال. قلت لهم: ده المشروع ده المفروض تسموه مشروع توزيع الزبالة بالعدل على أحياء المحافظة. ليه؟ لأنه على ما بيوصل للمكان اللي بيحرم في الزبالة بيكون المقطورة ما عادش فيها زبالة. ليه اتنطورت يمين وشمال؟ يا اخي عربيه مقفوله حتى، ادوني خدمه علشان وانا بدفع ابقى انا مستريح. قال لي: ما يا مولانا لو انت ما دفعتش هتترفع عليك قضيه وهتغرم في المحكمه وهتدفع، فمن الافضل لك تدفع بالذوق يعني. قلت له يا ابن المبلغ ده حرام عليك كبير. قال لي طب ممكن، طب انت عايز تدفع كام؟ وصلنا مع بعض ال100 جنيه. قال يعني انت الرقم اللي انت حاطه حاطط ارقام عشوائيه، وقال لك ايه في واحد هيديك من غير فصال، واللي يفاصل معاك اللي يجي منه احسن منه. ها؟ قال طب انا لما يكون المساله الخدمات كده بدفع وما فيش خدمات، انت متصور يكون عندي ولاء ازاي؟ بيجيني شباب وناس يقول لي خدوا مني رسوم نظافه كذا كذا، انا عايز اوقف عداد النور. ما يكون لها حكومه ببعضها. لما اوقف عداد النور يبقى كده ايه؟ خدت حق اللي خدوه. اقول له يا ابني لا يجوز. ليه؟ لان دي حاجه ودي حاجه. النور ده عباره عن مكن وفي صيانه وفي سولر وفي الكلام ده، دي قصه مختلفه. الميه يقول لي اوقف عداد الميه، اقول له لا يجوز، دي خدمات المفروض انت بتصل لك، المفروض تدفع ثمنها، وهكذا. فانا بقول لما رجعت الينا مصر، مجرد انها رجعت، فما بالك اذا حكمها الاسلام؟ ده تبقى قصه مختلفه تماما. فانا اقول يا شباب، كل الاحزاب تراهن عليكم، زي فضيله الشيخ محمد قال في اول الكلام، كل الاحزاب تراهن عليكم، تريد ان تخطفكم، فأظهروا الولاية لله ورسوله. وأنا يعني واثق أن الصعيد هو الاحتياطي الاستراتيجي لنا. الصعيد كل مواهب، وقد ظلم كثيرا جدا بمنع الدعاة أن يدخلوا فيه، لأن هم عندهم استعداد فطري لتلقي الدين، عنده حاجة اسمها العيب، وعنده حاجة اسمها العادات والتقاليد المحترمة، عنده منظومة أخلاقية جيدة، فإذا جاء الدين عليها وزنها. والصعيد كما قلت كان مؤهلا، لكن أنتم عارفين الظروف التي مر بها الصعيد. الحمد لله الدنيا اتفتحت الآن، ونرجو أن تظهروا كما قلت لكم يعني حبكم وولايتكم لله ورسوله في المرحلة الحاسمة القادمة. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.